بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في علوم الحديث. مر بنا أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. فتكلمنا عن المتواتر في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة لأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه. يعني بعد ما قسم الحديث إلى متواتر وآحاد، فالآحاد له أقسام أيضا. الآحاد هو ما ليس متواتر. مر بنا المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. قال جمع غفير عن جمع غفير إلى نهاية السنة، يعني عدد كبير يروون عن عدد كبير إلى نهاية السنة، يعني يستمر هذا العدد الكثير في جميع الطبقات. يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني عدد كبير جرت العادة أنه يستحيل أن يتفق هذا العدد على اختلاق كذبا، ويكون مستنده إلى حس، يعني ينتهي في النهاية إلى أن يقول كل واحد من هذا العدد الكبير سمعت أو رأيت. فهذا المتواتر، ما سوى المتواتر فهو أحد. ثم إن الأحد ينقسم إلى أقسام، فمن هذه الأقسام الحديث الإيه المشهور. قال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. صحيح، نوقفنا هنا. نعم، له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة فصاعدا. هذا تعريف الحديث المشهور، أنه ما يرويه في كل طبقة ثلاثة فصاعدا، ثلاثة فأكثر، ولا يبلغ حتى التواتر. لأن الطرق اللي هي أكثر من اثنين إما أن تكون غير محصورة، يعني طرق كثيرة جدا، أو تكون محصورة. بمعنى أنه رواه أكثر من اثنين، رواه ثلاثة في كل طبقة من الطبقات، يعني ثلاثة من الصحابة على الأقل، عنهم ثلاثة من التابعين على الأقل، وهكذا في كل طبقة من الطبقات، لكن لا يصل إلى حد التواتر. يعني لو قلنا مثلا حد التواتر، احنا مر بنا هناك عدة آراء في حد التواتر. ناس قالوا التواتر أربعة، وناس قالوا خمسة، وناس قالوا سبعة، وناس قالوا عشرة إلى آخره. فالذين يقولون مثلا حد التواتر عشرة، إذا المشهور اللي هو يرويه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني لكن لا يصلون إلى عشرة في كل طبقة من الطبقات. فيكون الرواه أكثر من اثنين، لكن في نفس الوقت أقل من حد الإيه التواتر. فقال: وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه. المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه، يعني المشهور الشيء المشهور هو الشيء الواضح البين. قال: وهو المستفيض على رأي، يقول على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. يعني الحديث المشهور يسمى أيضا مستفيضا في رأي جماعة من الفقهاء، يسمون المشهور مستفيضا. فإذا هناك قول بأن المستفيض هو المشهور، وأنهما بمعنى واحد. من فاض الماء يفيض يعني انتشر. قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور. بعض أهل العلم فرق بين مصطلح المستفيض ومصطلح المشهور. ما الفرق بينهما؟ قال: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني العدد الذي في البداية كالعدد الذي في النهاية وما بينهما أيضا، يعني نفس العدد، يعني يكون عدده في النهاية كعدده في البداية وما بينهما أيضا يكون نفس العدد. فجعلوا المستفيض يعني نوعا من أنواع المشهور. قال والمشهور أعم من ذلك، المشهور يعني أعم. فإذا الحديث المشهور إما أن يكون العدد يعني ليس واحدا في كل الطبقات، يعني طبقة يزيد وطبقة يقل، أو يكون العدد واحدا في جميع الطبقات. فإذا تساوى العدد في بدايته ونهايته وفيما بينهما فيسمى مستفيضا، وأما إذا لم يتساوى العدد فإنه يكون مشهورا. المشهور أعم، يعني يشمل المستفيض، هو كأنه نوع من المشهور. قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. قل بعض العلماء غاير بين المستفيض والمشهور على كيفية أخرى. الكيفية الأخرى كما يعني كما ورد عند العراقي والسخاوي وغيرهم أنهم قالوا المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول، يعني ما تلقي بالقبول فهو المستفيض. فجعل المستفيض يعني هو ما تلقته الأمة بالقبول، يعني ليس كل مشهور يكون مستفيضا، فالمستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول، والمشهور ما سوى ذلك. قال ثم المشهور قال وليس من مباحث هذا الفن، يعني هذه ليست مسائل المصطلح. يعني قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. يعني هناك المشهور بالمعنى الاصطلاحي والمشهور بالمعنى اللغوي. فالمعنى الاصطلاحي للمشهور هو ما حرره هنا، يعني اللي هو يرويه ثلاثة فصاعدا لكن في كل طبقة لكن لا يبلغ حتى التوافق، فهذا يسمى المشهور اصطلاحا. لكن المشهور في اللغة اللي هو ما اشتهر على الألسنة، وهناك يعني شهرة عامة وهناك شهرة خاصة ب يعني بفئة من الفئات، المشهور عند النحاة أو المشهور عند الفقهاء، وهناك أحاديث مشهورة على ألسنة الفقهاء وأحاديث مشهورة على ألسنة النحاة وأحاديث مشهورة على ألسنة عامة الناس. فهذه الشهرة اللي هي بالمعنى اللغوي لا يلزم أن يكون مشهورا بالمعنى الاصطلاحي، يعني قد يكون الحديث من جهة اصطلاح المحدثين يكون غريبا، مثلا يرويه يعني من فرد الروايات واحد لكنه مشهور عند النحاة أو الفقهاء، أو مشهور عند عامة الناس بالمعنى اللغوي لكلمة المشهور. واضح؟ هناك أحاديث مشهورة مثلا عند النحويين، وقد تكون أحاديث موضوعة أصلا ليس لها سند، وقد يكون حديثا متواترا، قد يكون حديثا غريبا. فإذا المعنى الاصطلاحي لكلمة مشهور غير المعنى اللغوي. فإذا المشهور يطلق على ما حرر هنا اللي هو المشهور اصطلاحا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد. ما اشتهر على الألسنة قد يكون له إسناد واحد أو أكثر. قال بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، قد يكون حديث يعني ليس له إسناد أصلا، يكون حديث يكون موضوعا يعني ليس له سند، ومع ذلك يكون مشهورا على ألسنة العامة أو مشهورا على ألسنة صنف من أصناف العلماء. قال والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. كلمة العزيز في اللغة، شيء العزيز في اللغة تأتي بمعنيين، المعنى الأول العزيز بمعنى الشيء القليل النادر الوجود، فالشيء عزيز يعني قليل أو نادر الوجود. والعزيز أيضا يأتي من التعزيز الذي هو التقوية، عز الشيء يعني قوية، كما في مثل قوله تعالى فعززنا بثالث أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث يعني فقويناهما بثالث. فإذا العزيز إما يأتي من التقوية وإما يأتي من القلة وندرة الوجود. فهنا الحديث العزيز قيل إنه يعني سمي عزيزا لقلة وجوده، وقيل لكونه عز يعني قوي بمجيئه من طريق أخرى. فالعزيز يعني من تعريفاته أنه من فرد من روايته رويان في طبقة من الطبقات، يعني في طبقة من الطبقات انفرد به اثنان، حتى لو كان في الطبقات الأخرى أكثر من اثنين، حتى لو كان في الطبقات الأخرى أكثر من اثنين، فقال لا يرويه أقل من اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. قل بعض الناس زعموا أن انفراد راو واحد ولو كان ثقة بحديث أنه لا يقبل، فجعلوا العزيز شرطا لصحة الحديث، يعني قالوا الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان عزيزا على الأقل، يعني إما عزيزا أو مشهورا أو متواترا، لكن الحديث الذي انفرد به واحد هذا لا يكون عزيزا، فبالتالي لا يقبلونه ولا يصححونه، يعني جعلوا أن يكون الرواة في كل طبقة يعني اثنين فأكثر، جعلوا ذلك شرطا لصحة الحديث. فممن زعم ذلك أبو علي الجبائي، هذا من علماء المعتزلة. وإليه يومئ يعني يشير كلام الحاكم إمام الحافظ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري في كتابه علوم الحديث، يعني كلامه يشير يومئ يعني يشير إشارة إلى قد يفهم هذا من كلامه، لكن يعني ليس صريحا ولكن يشير إلى هذا، حيث قال الصحيح يعني يعرف الحديث الصحيح، فقال أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. يقول الحديث الصحيح والذي رواه الصحابي قد زالت عنه الجهالة برواية اثنين عنه، فكأنه اشترط للحديث أن يرويه اثنان عن الصحابة. ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، فهذا التعريف كالشهادة على الشهادة، يعني كأن كل طبقة من الرواة يشهدون على من قبلهم أنه حدثهم، فكأن الشهادة يشترط فيها اثنان، الشهادة يشترط فيها شاهدان، فكأنه كل راوي يشهد عليه اثنان، الصحابي يشهد عليه اثنان أنه سمع الحديث، وبعدين كل واحد منهم يشهد عليه اثنان أنه سمع وحدث وهكذا. قال كالشهادة على الشهادة. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. قل القاضي أبو بكر بن العربي يعني ادعى أن الإمام البخاري اشترط في الحديث ألا يرويه إلا يعني اثنان على الأقل في كل طبقة. قال وأجاب عما أولد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. يعني طبعا أول إيراد عليه أن يقال أول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا انفرد به واحد، فكيف يعني تقول إن البخاري اشترط يعني يقول أبو علي الجبائي جعل رواية اثنين شرطا للصحة، أن لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا روى، لكن أبو بكر بن العربي يعني جعل ذلك شرطا للإمام البخاري، يعني شرطا خاصا في أحاديث البخاري وليس شرطا عموما يعني لصحة الحديث. فاعترض عليه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فأجاب عن حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر رضي الله عنه وحده، ثم انفرد عنه إيه علقمة بن أبي وقاص الليثي، انفرد عن عمر رضي الله عنه، ثم انفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم انفرد عنه يحيى بن سعيد القطان، يعني حصل انفراد في أربع طبقات، فهو مثال للحديث الغريب الذي كان سيأتي، النوع الأخير من أنواع الأحاد اللي هو الغريب الذي انفرد بروايات راوي في طبقات من الطبقات. فحديث إنما العمل بالنيات هذا غريب، انفرد به واحد، بل تكرر الانفراد ليس في طبقة واحدة بل في أكثر من طبقة. وهنا يقول فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد، والفرد اللي هو الغريب الذي انفرد به واحد، لم يرويه عن عمر إلا عن قمة رحمه الله، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. يقول إذا اعترض علينا الحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يقول يجيب عن هذا الاعتراض، يقول صحيح رواه عمر وحده لكنه خطب به على المنبر في حضور الصحابة، فيقول إذا لو كان الصحابة لا يعرفون هذا الحديث لأنكروه على شيء. قال كذا قال وتعقد، يعني كلام ابن العربي هذا أيضا مردود عليه، رد عليه بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيرهم، لا يلزم من سكوت الصحابة أو سكوت من حضر خطبة عمر عنه أن يكونوا قد سمعوا الحديث من غيره، قد يكون حديث غريبا عليهم أول مرة يسمعون هذا الحديث ولم يسمعوه إلا من عمر، ومع ذلك سكتوا تصديقا له، لا يلزم بالضرورة يعني أنهم سكتوا أنهم سمعوه من غيره، يمكن أن يكون الحديث يعني غريبا عليهم وأول مرة يسمعونه ولم يسمعوه إلا من عمر، ومع ذلك يسكتون تصديقا له. قال وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، طيب يقول لو سلمنا جدلا أن عمر يعني سمعه معه غيره من الصحابة، طيب لم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص الليثي، وعلقمة لم يخطب به في خطبة ولا سكت، يعني لم يخطب به في خطبة حتى يقال إيه سمعوه وسكتوا، فمعناه أنهم سمعوه من غيره. ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. يعني هذا الإسناد فيه تفرد في أربع طبقات، يعني لم يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب وحديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يرويه عن عمر غير علقمة بن أبي وقاص، ولم يرويه عنه غير إيه محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عنه غير يحيى بن سعيد القطان. بعد يحيى بن سعيد القطان رواه عنه أكثر من 700 راوي، أكثر من 700 راوي سمعوه من إيه من يحيى بن سعيد، يعني ذكر اللي هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري جمع جزءا يعني جمع من رواية 700 شخص عن يحيى بن سعيد القطان، روى حديث المعامل بالنيات من رواية 700 شخص عن يحيى بن سعيد. فإذا يعني اشتهر بعد ذلك، لكن فإذا 700 شخص كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه. قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، يعني توجد روايات أخرى لحديث إنما الأعمال بالنيات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكنها وهم وخطأ ممن رواها، يعني لا تصح ولا تثبت، بعض الرواه أخطأ يعني وروى هذا الحديث عن غير عمر أو عن غير علقمة، فكل هذه الروايات يعني خطأ ووهم لا يثبت منها شيء. الرواية الوحيدة الصحيحة لهذا الحديث هي رواية عمر رضي الله عنه، والوحيد الذي روى عن عمر رواية الصحيحة هو علقمة إلى آخره. قال وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، يعني حديث عمر ليس هو الوحيد الغريب في الصحيحين، يعني يوجد حديث أخرى غريبة، فالقاضي بطل من العربي أخذ جعل يعني يتكلف الجواب عن كل حديث غريب في صحيح البخاري يحاول أن يجيب عنه، فلا يسلم له هذا الكلام. يعني إذن الخلاصة أنه لا يصح يعني أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فأكثر، ولا أنه يشترط في صحيح البخاري أن يرويه اثنان فأكثر، يعني لا البخاري اشترط هذا ولا هو يعني شرط في الحديث الصحيح، فلا مانع أن يكون الحديث صحيحا ويكون قد انفرد به راوي واحد. قال ابن رشيد رحمه الله ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث فيه، يعني قال أبو بكر بن العربي ادعى أن شرط البخاري أن يكون حديث مرويا عن اثنين وعنهم اثنان، فيقول هذا الكلام مردود عليه بأول حديث في صحيح البخاري. قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. يقول ابن حبان رحمه الله ادعى عكس دعوى هؤلاء الذين اشترطوا رواية اثنين عن اثنين في كل طبقة، فابن حبان أصلا قال هذا لا وجود له أساسا، قال يعني لا يوجد حديث يرويه اثنان فقط وعنهم اثنان وعن كل واحد اثنان وهكذا. فالحافظ ابن حجر يشرح هذا الكلام، قال قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة يعني يمكن أن يسلم له أنه يعني رواية اثنين فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط، قد يقال أن هذا يعني قد لا يكون له وجود، لكن هناك صور أخرى للعزيز موجودة، يعني صور أخرى للعزيز تكون موجودة، وسيذكر بعض هذه الصور. قال وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني لا يلزم أن كل طبقة يكون فيها اثنان، حتى لو وجد اثنان في طبقة من الطبقات لكن في طبقات أخرى أكثر من اثنين فإنه يسمى عزيزا أيضا، يعني ليس شرط العزيز أنه لا يرز إلا اثنان فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط. فقال لو قيل أن هذا لا وجود له قد يسلم هذا الكلام، لكن مسألة يعني وجود اثنين في طبقة ويعلم أكثر من اثنين في طبقة أخرى فهذا موجود. وكذلك أيضا يعني يمكن أن الحديث يعني يرويه صحابيان، طريق أحد الصحابيين كحديث كما سيأتي حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، هذا الحديث يرويه أبو هريرة وأنس رضي الله عنهم، يرويه صحابيان. ممكن حديث أبي هريرة قد لا يعني تكسر رواته، أو ممكن رواية أبي هريرة يمكن أنها يكسر رواته، لكن رواية أنس فأخذ عنه اثنان، يعني هما صحابيات بس ممكن واحد منهما يعني يرويه عنه الجماعة، لكن من طريق صحابي معين لا يرويه إلا اثنان فقط. فقال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ماشي؟ فإذا رواه الصحابيان اللي هم أبو هريرة وأنس. ترك إيه طريق أبي هريرة؟ لا تتوفر فيه يعني الصورة أو الصفة التي يريدها، لكن يجي عند طريق أنس فرواه عن أنس اثنان هما إيه قتادة، قال ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، فاثنان رواياه عن أنس رضي الله عنه. فإن جاء الحديث من رواية أنس انفرد عن أنس اثنان، قال ورواه عن قتادة واحد من الاثنين دول انفرد عنه اثنان، قتادة رواه عنه اثنان اللي هما شعبة وسعيد، والراوي الثاني اللي هو عبد العزيز ابن الصهيب انفرد عنه راويان ايضا اللي هم اسماعيل بن عليا وعبد الوارث، قال ورواه عن كل جماعه. اذا ايه يعني عندنا في طبقه الصحابه عندنا اثنان اللي هم ابو هريره وانس، واحد من الاثنين دول اللي هم انس عنه اثنان اللي هم قتاده وعبد العزيز روى عن ايه عن انس، وقتاده روى عنه اثنان وعبد العزيز روى عنه اثنان. واضح؟ فهذه صورة من صور العزيز. فيمكن يعني أن نقول يعني التعريف يعني أو صورة مختصرة تجمع صورا كثيرة، يعني أن نقول انفرد بروايته اثنان في طبقات من الطبقات، حتى لو باقي الطبقات بعد ذلك يعني رواه ثلاثة أو أكثر، يعني أو حتى لو لم يحصل تفرد اثنين إلا في طبقة واحدة فإنه يكون عزيزا، يعني لا يلزم تكرر العزة في أكثر من طبقة، يعني لو طبقة واحدة انفرد فيها اثنان فهو حديث اثنين عزيز، وقد تكون العزة مطلقة يعني في طبقة الصحابة أنه انفرد صحابيات، أو يعني يكون حديث له أكثر من راوي من الصحابة وعن واحد منهم انفرد اثنان فيكون العزة نسبية، يعني في يعني مثلا رواية أنس مثلا انفرد فيها اثنان، ممكن يكون حديث له روايات أخرى لم ينفرد فيها اثنان، لكن فتكون العزة يعني نسبية بالنسبة لإسناد هذا الصحابي المعين، يعني إما العزة في أصل الإسناد أنه انفرد به الصحابيات، أو يعني رواه أكثر من صحابي لكن حصلت عزة في طريق صحابي معين فتكون نسبية. يعني عندك سؤال؟ قال والرابع الغريب، والرابع الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. الغريب اللي هو انفرد بروايته واحد، قد يكون الانفراد في طبقة الصحابة يعني انفرد به صحابي واحد فهذا يسمى الغريب المطلق، وقد يكون الحديث مثلا رواه عدد من الصحابة، ممكن يكون رواه خمسة مثلا من الصحابة ولكن واحد منهم لم يروي عنه إلا واحد، فيكون هنا غرابة نسبية، يعني في هذه الرواية حصل فيها تفرد مثلا، يعني انفرد به فلان عن أبي سعيد الخدري مثلا، لكن غير أبي سعيد الخدري هناك رواه آخرون من الصحابة وعنهم عدد من التابعين، لكن مثلا واحد من الصحابة انفرد عنه واحد فتكون إيه فردا نسبيا، يعني بالنسبة لهذا الإسناد حصل فيه تفرد لكن له أسانيد أخرى لم يحصل فيها التفرد، لكن الغريب المطلق اللي هو التفرد يعني في أصل الحديث من جهة الصحابي لم يروي إلا صحابي واحد، وقد يتكرر التفرد يعني زي حديث إنما الأعمال بالنيات مر بنا في مثال. يعني هناك من القواعد يعني في هذا أن الأقل في هذا الباب يقضي على الأكثر، وهذه مرة بنا من قبل اللي هو قال يعني الأقل في هذا إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يعني بمعنى أنه لو حديث انفرد به في طبقة راوي واحد وفي طبقة أخرى راويان. ده أنا نسميه غريب ولا عزيز؟ غريب، لأن يعني الأقل يقضي على الأكثر. طالما هناك طبقة من الطبقات فيها واحد يبقى هذا إيه؟ غريب. لأن يعني شرط العزيز ألا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة. إذا قل رواته عن اثنين في إحدى الطبقات إذا ليس عزيزا. لا يمكن أن يكون عزيزا وقد قل رواته عن اثنين في طبقة من الطبقات. فإذا قل الرواة عن اثنين في طبقة إذا لا يكون عزيزا. الأقل يقضي على الأكثر. فشرط العزيز ألا يقل الرواد عن اثنين في أي طبقة. واضح؟ طب لو طبقة فيها اثنان وبقية الطبقات ثلاثة فأكثر، يبقى هذا نسميه مشهورا ولا عزيزا؟ نسميه إيه؟ عزيزا طالما في طبقات. واضح؟ وكذلك مثلا لو قل عدد الرجال عن التواتر في إحدى الطبقات يبقى لكنه يعني كان ثلاثة فصاعدا لكن قل عن حد التواتر ولو في طبقة واحدة فإنه لا يكون متواترا وإنما يكون مشهورا. نعم. الغريب النسبي يعني الغرابة في أحد أسانيد هذا الحديث، يعني بالنسبة لراوي معين لم يروه عنه إلا واحد، فالغرابة هنا في هذه الجزئية فقط. لكن باعتبار أن الحديث له يعني طرق كثيرة، الحديث عموما لا يكون غريبا، قد يكون مشهورا أو يكون متواترا، لكن يعني من رواية صحابي معين لم يروي عنه إلا تابعي واحد، لكن الحديث قد يكون رواه الصحابة الآخرون، يمكن خمسة من الصحابة مثلا، لكن واحد منهم انفرد عنه واحد، فيكون الغرابة في هذا الطريق خاصة. يسمى فردا نسبيا او غرابه نسبيه. الفرق بين الغرابه النسبيه والغرابه المطلقه. المطلق اللي هو لم يرويه الا صحابي واحد. يعني. والغرابه النسبيه رواه واحد ولكن في سند غير صحابي او في غير طبقه. يعني رواه خمسه من الصحابه مثلا او سبعه او عشره. واحد منهم انفرد عنه تابعي. او مثلا تابعي انفرد عنه راوي واحد. فمجرد تفرد في اسناد معين مع كون الحديث له اسانيد اخرى ليس فيها تفرد فهذا يسمى فردا نسبيا، يعني بالنسبه لهذا الطريق فقد انفرد فلان بروايته عن هذا الصحابي او انفرد فلان بروايته عن هذا التابعي، لكن الحديث له طرق اخرى. قال احاديث الاحاد، نعم هذا عنوان يعني احاديث الاحاد الظنيه في الصدور. قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. الأقسام الأربعة اللي هي المتواتر والمشهور والعزيز والإيه والغريب، قال كلها سوى المتواتر تكون آحادا. فحديث الآحاد اللي هي كل الأقسام ما عدا المتواتر. إذا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. ويقال لكل منها خبر واحد، كلمة خبر الواحد تقال لكل من أقسام الآحاد، يعني المشهور يعتبر خبر واحد والعزيز يعتبر خبر واحد والغريب يعتبر خبر واحد. قال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. يعني المعنى اللغوي للخبر الواحد انه انفرد به راو واحد فقط، انفرد به واحد، لكن المعنى الاصطلاحي لخبر الواحد انه ما ليس متواترا، ما ليس متواترا. فاذا المشهور الذي يرويه ثلاثه فصاعدا في كل طبقه لكنه لا يبلغ حد التواتر يعتبر خبر احاد في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين. ففي اصطلاح المحدثين عندما يقولون خبر واحد ليس المعنى انه انفرد به راوي واحد، يعني خبر واحد ليس معناه الغريب، وانما خبر واحد معناه ليس متواتر. قال وفيها اي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. يعني مرة بنا أن المتواتر كله من قسم المقبول، المتواتر الحديث المتواترة كلها مقبولة. لماذا؟ لأنه إذا كثر عدد الرواة وبلغوا الحد الذي يستحيل في العادة توافقهم على الكذب، إذا لا نحتاج إلى التفتيش عن أحوال الرواة، لا نحتاج إلى التأكد من عدالة كل منهم وضبطه وكذا، لأن إيه؟ كثرة العدد، هذه الكثرة الكبيرة تغني عن التفتيش عن كل واحد على حد. لكن الآحاد نحتاج فيه إلى التفتيش عن أحوال الرواة. فلذلك المتواتر كله صحيح، كله مقبول، من قسم المقبول، يعني المتواتر كله من قسم المقبول. أما الآحاد ففيها مقبول ومرهوب، والتعليل لأن الآحاد تحتاج إلى تفتيش عن أحوال الرواة، وإذا فتشنا عن أحوال الرواة قد نجدهم ممن تقبل رواياتهم، وقد نجدهم ممن لا يترجح صدق المخبر به فيكون مردودا. قال دون الأول، يعني القسم الأول هو المتواتر، فكله مقبول، متواتر كله مقبول، لكن الآحاد منها مقبول ومنها مردود. قال وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. الحديث المتواتر يفيد القطع، يعني نجزم ونقطع بصدق المخبر به في المتواتر، لكن الآحاد لا نقطع بصدق المخبر به، فلذلك فيها المقبول والمردود. قال بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، أخبار الآحاد منها مقبول ومردود، فالمقبول منها يجب العمل به، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. طيب يقول لك الآن يقسم أحاديث الآحاد إلى ثلاثة أقسام. يقول أحاديث الآحاد منها قسم وجدت فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق النقل، يعني ثبت عندنا أن نقلته من الصادقين، وقسم ثبت عندنا أن نقلته من الكاذبين، وقسم يعني قال لا، يعني لم يثبت صدقه ولم يثبت كذبه. قال فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. القسم الأول من الآحاد اللي هو ما ثبت عندنا صدق المخبرين به، فيغلب على الظن صدق الخبر، يعني هو يفرق بين المخبر والخبر، يعني قد يكون مخبر صادقا لكن الصادق قد يقع منه وهم أو خطأ، يعني الصادق لا يقع منه الكذب ولكن قد يقع منه الخطأ. لكن يقول طالما الراوي صادق فالذي يغلب على الظن صدق الخبر، طالما المخبر صادق فالذي يغلب على الظن هو صدق الخبر، حتى لو لم يعني مسألة القطع واليقين هذه مسألة أخرى، لكن يقول حتى لو لم نقطع بصدق الخبر لكن يغلب على الظن صدق الخبر، يعني قد نقطع بصدق المخبر لكن الخبر يغلب على الظن صدقه طالما المخبر صادق فيؤخذ به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح الراوي الذي ثبت كذبه، فيغلب على الظن كذب الخبر، لأننا إذا يعني تأكدنا من كذب المخبر فيغلب على الظن كذب الخبر، مع أنه ليس بالضرورة أن يكون الخبر كذبا، يعني الشخص الكذاب هل بالضرورة أن كل ما يخبر به كذب؟ لا، يعني الكذاب يخبر بأخبار من الصحيح ومنها الكاذب، وسمي كذابا لأنه لو وقع منه الكذب مرة فهو كذاب، لكن ليس بالضرورة أن كل ما أخبر به كذب، لكن يغلب على الظن كذب الخبر إذا كان المخبر كاذبا. والثالث الذي يعني لا نجزم فيه بصدق المخبر ولا بكذبه، فقال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. القسم الثالث الذي يعني ليس عندنا يعني ما يثبت صدق الناقل، فقال هذا نتوقف فيه، ليس لأنه يعني ليس لأننا ثبت عندنا كذب الناقل، ولكن لأنه لم يثبت عندنا صدقه، فقال نتوقف عن العمل به لأنه لم يثبت عندنا صدقه، فإنما نعمل بما ثبت عندنا فيه صدق الناقل له. أما إذا ثبت كذب الناقل أو لم يثبت صدقه، حتى لو لم يثبت كذبه، فهذا إيه؟ لا نعمل به، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل على الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلعنا. ما معنى هذا الكلام؟ عرفنا أن كلمة العلم معناها اليقين والجزم، العلم معناها اليقين والجزم، ومر بنا أن العلم أو اليقين أو الجزم هذا إيه؟ نوعان، نوع ضروري ونوع نظري. حد فاكر؟ معناه ضروري اللي هو إيه؟ لا يتوقف على استدلال، لا يحتاج إلى برهان. ما أمثلة العلم الضروري؟ اللي هو إيه؟ نعم؟ اللي هي البدهيات والحسيات. البدهيات هذه علم إيه؟ ضروري، مثل الكل أكبر من الجزء مثلا، اللي هي المقدمات التي يعني يستدل بها على غيرها، لكن لا تحتاج إلى الاستدلال عليها، يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم بها. وكذلك الحسيات، يعني مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالعلم بطلوع الشمس وقت طلوعها لمن يراها مثلا بحسه، الحس هو الشيء الذي يرى أو يسمع أو يمس أو يذاق أو نعم أو إيه أو يشم، صحيح؟ فهذه الحواس، فإذا شممت رائحة طيبة فعلمك بأنها رائحة طيبة، هذا علم إيه؟ ضروري، لا يحتاج إلى برهان، يعني لا يقال لك يعني ما الدليل على أن هذه الرائحة طيبة؟ شممها بأنفك طيبة، أو ما الدليل على أن الشمس طالعة وأنت تراها بعينك الطالعة؟ فلا تحتاج إلى برهان، وتجد نفسك مضطرا إلى التسليم به. فهذا العلم الضروري، فالمتواتر مر بنا أنه يفيد العلم الضروري، إذا جمع غفير عن جمع غفير، يعني جاءك عشرات الناس من الثقات العدول الذين يعني يستحيل أن يكونوا قد اجتمعوا سويا ورتبوا هذا الأمر، واحد جاي من جهة واحد من جهة ومن غير تنسيق بينهم ولا كذا، وأعداد غفيرة وكلهم اتفقوا على رواية خبر، فيجد الإنسان نفسه مضطرًا إيه؟ إلى التسليم به، مثل الحوادث المتواترة، ويكون منتهيًا إلى حس، يعني في النهاية كلهم إيه؟ يقول رأيت أو يقول سمعت، يعني أشياء رأوها بعينهم أو سمعوها بآذانهم، كالحوادث التي تتواتر مثلًا عند الناس في التاريخ، مثلًا إذا ملك من الملوك أو حرب مثلًا وقعت أو وجود بلد من البلاد، فوجود مثلا بلد، وجود الصين مثلا بلد، حتى لو انك لم تره قبل وجود مثلا وسائل الاتصالات الحديثه ولا كذا، مثلا الناس في جزيره العرب مثلا تواتر عندهم وجود بلد اسمها الصين، من ايه؟ من اناس كثيرون، يعني يستحيل في العاده تواطؤهم على الكذب، قد زاروا هذه البلد أو قدموا منها أو كذا عدد كبير، بحيث يعني أصبح الخبر متواترا. أو وجود مثلا أن ملكا من الملوك تولى الحكم في البلد الفلاني، ملك اسمه كذا، أو أن حربا وقعت بين الروم والفرس مثلا. ليس يعني هذه الأحداث ليست يرويها واحد أو اثنان أو ثلاثة، وإنما جمع غفير، ويستحيل أن يكونوا قد اختلقوا هذه الكتبة أو وقع الخطأ أو الوهم على كل منهم. يعني ممكن الوهم يقع على واحد على اثنين، لكن لا يمكن أن يقع أن يتوهم هذا الجمع الغفير كله هذا الأمر وكذا. فالمتواتر يفيد الإيه؟ العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. وأما الآحاد فهنا المؤلف يقول يعني أن حديث الآحاد منه ما يفيد العلم النظري. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى برهان في إثباته، يعني لا يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى التسليم به بداهته، ولكن يحتاج إلى برهان، مثل النظريات العلمية التي يعني تكون نتيجتها قطعية مجزوما بها، يعني حقائق علمية لكن تحتاج إلى برهان للاستدلال عليها، فيؤتى بمقدمات وبراهين لكن تصل في النهاية إلى نتيجة تجد نفسك يعني تجزم بها وتقطع بها. وكذلك العمليات الرياضية الحسابية تجد الدقيلة مثلا ما مجموع كذا وكذا وكذا مثلا، أو حاصل ضرب كذا وكذا، أو العدد الفلاني أكبر من العدد الفلاني مثلا خاصة في القصور وكذا، قد لا تجد نفسك مضطرا إلى التسليم بالشيء لأول وهلة، لكن إذا مثلا أجريت الحساب واستدللت بالبراهين تصل في النهاية إلى نتيجة تقطع بها وتجزم بها. فهذا يسمى العلم النظري، يعني زي مثلا ممكن ضربنا مثالا نقول مثلا أربعة أسباع ولا خمسة أثمان مثلا أيهما أكبر، إذا قال القائل مثلا أربعة أسباع أكبر من خمسة أثمان أو خمسة أثمان أكبر من أربعة أسباع، ممكن لأول وهلة قد لا تجد نفسك مضطرا إلى التسليم بهذا الأمر، لكن إذا يعني استدللت بالبرهان توصلت في النهاية إلى نتيجة تستطيع أن تجزم بها وتقطع بها. فهذا علم نظري، هذا يسمى العلم النظري. فهنا الكلام على حديث الآحاد يقول يعني إن حديث الآحاد يقع فيها سواء الغريب والمشهور والعزيز، يقع فيها ما يفيد العلم النظري في القراءة. يعني هناك قراءة أشياء أحتف بهذا الحديث، كما سيأتي ذكر القراءة، يعني مثل أن يكون الحديث في الصحيحين، أو أن يكون رواته من الأئمة الحفاظ، أو أن تكسر طرقه أو كذا إلى آخره. فهناك يعني قراءة تحتف بحديث الآحاد فيفيد العلم النظري. هناك قال خلافا لمن أبى ذلك، يعني طبعا الحديث الأحاد لو أفاد العلم فسيكون علما نظريا ليس ضروريا. قال خلافا لمن أبى ذلك، كثير من أهل العلم يقولون حديث الأحاد لا يفيد القطع، معنى القطع معناه العلم أو اليقين، وإنما يفيد الظن الراجح، وإنما يفيد الظن الراجح. قال والخلاف في التحقيق لفظي، يقول عند التحقيق تجد أن الخلاف بين الفريقين في رأي الحافظ بن حجر أنه خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الفريقين كلاهما يوجب العمل به، يوجب العمل. يعني مثلا كل العلماء يقولون إن شهادة الشاهدين تفيد الظن الراجح لا تفيد العلم أو اليقين أو القتل. إذا شهد شاهدان على شخص بأنه سرق أو بأنه قتل أو بحق المالي أو كذا، فهذا لا يفيد القتل. الشاهدان مثلا ظاهرهما العدالة ويغلب على الظن يعني صدقهما وكذا، فالقاضي يعمل بشهادة الشاهدين، أوجب الله تعالى العمل بشهادة الشاهدين، لكن من جهة الاحتمال العقلي يظل هناك احتمال أن يكون هذان الشاهدان قد كذبا على القاضي أو تواطأ في صحيح ظاهرهما العدالة والاستقامة، لكن إيه قد يحصل إيه أنهما أخطأ، وقد يحصل أنهما وحصل في بعض الشهادات من بعد ما القاضي يحكم بالشهادة وبعدين يكتشف أن الشهود قد إيه قد أخطأوا. وحصل في عهد علي رضي الله عنه أنه أن رجلين إيه شهد على سائل سارق أنه على شخص أنه سرق، والرجلان يعني ظاهرهما العدالة والاستقامة وكذا، وشهد عنده أن هذا هو اللص الذي سرق، فأقام عليه الحد. وبعد أن قطع يده جاء برجل آخر وقالوا أخطأنا، وطلع السارق فلان وليس الأول، اشتبه عليهم شكله، واحد شبهه وقال هذا هو السارق، وبعدين اكتشفوا أن السارق شخص آخر. فقال علي لو علمت يعني أنكما يعني تعمدتما الكذب لقطعتكما، يعني لقطع أيديهما قصاصا لو ثبت يعني أنهما تعمدا ذلك، لكن يعني غلب عنده أنهما أخطأ في هذا، فغرمهما الدية ولم يقبل شهادتهما في الثاني لما وقع منهم الخطأ في الأول، فلم يقبل إيه؟ وبعد كده يجي راح يجيب واحد ثالث ويقوله فلم يقبل شهادتهما في الثاني وغرمهما الدية وكذا إلى آخره، فحصل الخطأ. قد يحصل من الشهود، فالقاضي عندما يحكم بشهادة الشهيد الله تعالى أمرنا أن نحكم بشهادة الشهود ونعمل بها، لكن يظل هناك احتمال للخطأ واردا، خاصة أنهما اثنان ليس عددا غفيرا يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن إذا كان عدد قليل يمكن أن يكونوا تواطؤوا على الكذب، ويمكن أن يكونوا وقع منهم الوهم أو الخطأ، فيظل الاحتمال واردا، لكن احتمال نادر وقليل، الاحتمال الأغلب والأظهر هو الصدق. فإذا شهادة الشاهدين لا تفيد العلم الضروري ولا النظري، وإنما تفيد الظن الراجح، ومع ذلك يجب العمل به. فكثير من أهل العلم يقولون كذلك يعني الأحاديث الصحيحة التي يكون رواتها أحادا لا نستطيع أن نجزم بها، بحيث يعني نقطع ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأنه ليس فيها خطأ ولا سهو ولا كذب، يظل هناك احتمال للخطأ والسهو، ولكن الظن الغالب أو الراجح أن الرواة قد أصابوا طالما أنهم ثقات وعدول والغالب عليهم الصدق والسلام والضبط وكذا، فالغالب أنهم أصابوا، فيجب العمل بروايتهم طالما أن هذا هو الظن الراجح. فقيل أن حديث الأحاد يفيد القطر إذا احتفت به القرائن، يفيد وضوع القطر هنا أنه علم نظري، والقول الآخر أنه يفيد الظن الراجح. في الحقيقة المؤلف يقول يعني أن الخلاف لفظي يعني لا يترتب عليه أثر عملي، لأن الفريقين الذين يقولون يفيد الظن الراجح يقولون يجب العمل به، والذين يقولون يفيد العلم النظري يقولون يجب العمل به، لكن هناك يعني مسألة قد تترتب على هذا، وهي ما يتعلق بأحاديث الأحاد في العقيدة. يعني الإشكال في هذه المسألة أن يعني أن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولون أحاديث الأحاد لا يعمل بها في الاعتقاد، فهذا الأثر في هذه المسألة. لماذا؟ يقولون لأنها تفيد الظن الراجح لا تفيد القطع، والاعتقاد لا يثبت بالظن، لابد يكون الاعتقاد يعني يقينا وقطعا، فهذا الخطر يعني في مسألة حديث الآحاد. إذا قلنا أنه يفيد الظن ولا يفيد القطع، حديث الآحاد الصحيح الذي احتفت به القرائن، فإنهم يخربعون على هذا أنهم لا يحتجون به في العقل. تجد المعتزلة مثلا ينكرون عذاب القبر، يقول لك حديث عذاب القبر أي الآحاد، الآحاد لا تثبت بها العقيدة، فلا يؤمنون بعذاب القبر. ينكرون الشفاعة، يقول حديث الشفاعة أحاد، والأحد لا تقبل فيرتونها، وحديث كثيرة فيها صفات لله تعالى فينكرونها بدعوى أنها أحاد. يقولون يعني إنكارهم لها يقولون حديث صحيحة وكل شيء على العين والرأس، لكن لا يثبت بها اعتقاد، لا يثبت الظن، والعقيده لا تثبت بالظن. لذلك يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني ينصر القول بان حديث الاحد الصحيح الذي احتفل به القرائن انه يفيد القطع يعني، ويلزم اعتقاد ما فيه اذا كان في مسائل الاعتقاد. ومسألة حديث الأحاد وثبوت الاعتقاد بحديث الأحاد دليل ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصل مسألة القطع والظن وكذا هذه مسألة كلامية يعني متأخرة، ما كانت موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يلقون لها بالا يعني أصل مسألة اشتراط القطع واشتراط يعني هذه كلها مسائل كلامية متأخرة لم تكن موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. لكن نجد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني بعث مصعب بن عمير يدعو أهل المدينة إلى الإسلام، وبعث يعلمهم الدين، وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه لأهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لو أن أهل اليمن يعني لما جاءهم معاذ يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن محمد رسول الله، فقال له والله هذه عقائد والعقائد لا تثبت بخبر واحد، لازم يأتينا جمع غفير من الصحابة يشهدون بهذا حتى نقبل خبره. هذا غير صحيح، هذا كان تقوم الحجة به ويثبت الاعتقاد بخبر الواحد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وحده عليه الصلاة والسلام. وبعدين خبر الواحد كما ذكرنا يعني أوسع حتى من رواية الواحد، يعني حتى الذين يقولون خبر الواحد لا يفيد القطع عندهم، حتى لو اثنان وثلاثة المهم يكون أقل من التواتر يزعمون أن هذا يعني لا يثبت باعتقاد. فإذا يعني الحق الذي يعني لا مرية فيه أن حديث الآحاد الصحيح أنه يعتقد ما فيه بغض النظر عن مسألة مفيد القطع يفيد الظن، هذه مسألة جدلية يعني متأخرة عن زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن حديث الأحاد الصحيح الذي احتفل به القرائن يجب العمل به ويجب اعتقاده ما فيه، والراجح أنه يفيد القطع والعلم النظري كما ذكرنا. ويقول يعني لأن من جوز إطلاق العلم يعني من قال إن حديث الأحاد يفيد العلم قيده بكونه نظريا، قال العلم النظري مش الضروري، وهو الحاصل على الاستدلال، العلم النظري ويحتاج إلى استدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، يقول اللي قال حديث الأحاد لا يفيد العلم قال الذي يفيد العلم هو فقط المتواتر، وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح منا قناعة. طيب والخبر المحتف بالقرائن أنواع، ما هي القرائن؟ يعني يكون حديث الأحاد ليس كله في درجة واحدة، وعند حق يعني أنه لابد في النهاية أن تجد بعض أحاديث الأحاد التي يعني يتنازع فيها المحدثون، مثلا الناس حسنوا الحديث وناس ضعفوا الحديث بسبب يعني اختلاف في راو او في ثبوت الاتصال او عدمه او كذا. ففي هذه الحاله يعني عندما نرجح يعني اذا كانت مساله يعني تحتاج الى بحث وتحدي وترجيح قول بعض المحدثين على بعض في تحسين حديث او تضعيفه او كذا، فعندما نحسنه يعني لا يصل الامر الى ان يقول انه يفيد القطع او يفيد الجزم. لكن كما مر يعني اي حديث مقبول فان نؤمن بما فيه سواء كان عقيده او احكام، لكن مساله يعني يفيد القطع او لا يفيد، فقال الذي يفيد القطع هو ما احتفت به القرائن. والقرائن انواع، قال والخبر المحتف بالقرائن انواع، منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فانه احتفت به قرائن. يقول أول نوع من حديث الأحاد التي تفيد القطع الاحتفاف القرائن بها الحديث الذي رواه الشيخان، فكل رواية الشيخين للحديث هذه فيها عدة قرائن ليست قرينة واحدة، يعني بل جعل رواية الشيخين لحديث البخاري ومسلم يعتبر عدد من القرائن احتفت به. منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن الفوائد. قلت تلقي العلماء للكتابين بالقبول، تلقي الأمة الإسلامية للبخاري ومسلم بالقبول وقبول الأمة لما فيهما، يقول هذه قرينة أقوى من تعدد الطرق. يعني يقول حتى الحديث لو كان له إسناد واحد في الصحيحين زي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، حتى لو له إسناد واحد لكن تلقي الأمة بالقبول لصحيح البخاري وفيه هذا الحديث، فهذا يعني هذه قرينة يكون أرجح من تعدد الطرق، يكون حديث يعني تتعدى الطرق وليس في الصحيحين، أو حديث لا تتعدى الطرق وهو في الصحيحين، فقد تلقي العلماء لما في الصحيحين بالقبول، فهذا أرجح وأقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن الثواب، إلا أن هذا يختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يعني هناك بعض الأحاديث القليلة في البخاري ومسلم انتقدها بعض الحفاظ، مثل الإمام الدارقطني له كتاب الإلزامات والتتبع، انتقد في كتبه هذه انتقد فيها بعض الأحاديث في الصحيحين فأعلها، وكل الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين الحق فيها مع البخاري ومسلم، لكن كل هذه الأحاديث انتقدها بعض الحفاظ ونازعوا في صحتها، فهذا يعني يجعلها يعني لا يخرجها عن الصحة، لأن الصواب هو مع البخاري ومسلم، ولكن ينقص رتبتها، يعني يقول هذه الأحاديث لا تفيد القطع في رأي الحافظ ابن حجر، يعني لا تفيد العلم النظري ولكن تفيد فقط الظن الراجح، هي الأحاديث المنتقدة في الصحيحين فإنه يجب العمل بها والصواب صحتها لكنها تفيد الظن الراجح، أما الأحاديث التي لم ينتقدها أحد من الحفاظ فهذه تفيد القطع. فكذلك الإمام أبو علي الغساني وأبو مسعود الدمشقي وابن عمار الشهيد، هؤلاء لأن لهم كتب يعني من الحفاظ الكبار وانتقدوا بعض الأحاديث في البخاري أو في مسلم. فإذا يقول يعني كل ما في البخاري ومسلم يفيد القطع ويفيد العلم النظري ما عدا هذه الأحاديث القليلة التي انتقدها بعض الحفاظ، فإنها يعني هذا الانتقاد لا يضر، هذه الأحاديث انتقدتها أجيب عنها وانتصر للشيخين في تخريج هذه الأحاديث، لكن هذه الانتقادات يعني أنزلت رتبة هذه الأحاديث التي انتقدت فأصبحت لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن الراجح. قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. هناك قسم آخر من أحاديث الصحيحين لا تفيد القطع، يقول وهي تلك الأحاديث المتعارضة، يعني مرات بعض الأحاديث يقع بينها تعارض، وهذه الأحاديث المتعارضة هناك إيه طرق يعني لحل الإشكال إذا وقع تعارض بين الحديثين، فأول شيء هو محاولة الجمع والتوفيق بين الحديثين، يعني مثلا إيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته مثلا مستدبر الكعبة وحديث أنه نهى عن ذلك مثلا، فالجمع بين هذه الأحاديث إما هناك طرق للجامع، بعض الفقهاء يقول يعني نحمل النهي على الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها وحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه يعني مثلا في الصحيح أنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس في بيت حفصة رضي الله عنها، فإذا هي التعارض هنا جمع بعض الفقهاء بأنه نهي للكراهة، بعضهم يجمع بأنه بالتفريق بين البنيان وغير البنيان، فقالوا النهي في غير البنيان، وأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فيباح، أو بغير ذلك من طرق الجمع مثلا. الأحاديث التي فيها أن النوم ينقض الوضوء ويعارضها أحاديث تفيد أن النوم لا ينقض القبلة، فيجتهد الفقهاء في الجمع بينها، إما بتمييز يعني بعض أنواع النوم، هذه في النوم اليسير وهذه في النوم الكثير، أو هذه في نوم القاعد وهذه في نوم المضطجع، أو هذه في كذا، فيكون هناك اجتهادات للفقهاء في التوفيق بين الأحاديث. فإذا أمكن الجمع بين الأحاديث بحيث يحمل هذا الحديث على حالة أو صورة والحديث الآخر على صورة أخرى، فهذا هو الأولى اللي هو الجمع. إذا تعذر الجمع فنلجأ إلى النسخ، إلى معرفة التاريخ، نشوف أي الحديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما، فإذا ننظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ونجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. لكن مرات يحصل أن يكون حديثان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما والتاريخ غير معروف، لا يمكن أن نعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ليس عندنا علامة نعرف بها أي الحديثين تقدم وأي الحديثين تأخر. ففي هذه الحالة يلجأ إلى الترجيح، فيرجح أحد الحديثين على الآخر. فيقول هناك مرتبة يعني بعد ذلك من عجز عن الترجيح، الترجيح إذا عجز عن الترجيح بين حديثين متعارضين ولا يمكن التوفيق بينهما ولا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وعجز عن الترجيح بينهما، هذا كله كلام يعني نظر، يعني في الحقيقة من جهة التطبيق يعني لابد أن توجد طريقة إما للجمع أو لمعرفة التاريخ أو للترجيح، يعني لا يمكن يوصل إلى هذه الحالة يعني إلا لمن قل علمه يعني ولم يعرف كيفية الترجيح. ففي هذه الحالة يعني لو وجد حديثان متعارضان في البخاري أو في مسلم وعجز شخص عن الترجيح بينهما، فحينئذ لا يقال إنهما يفيدان القطع، يقول لك الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم، العلم هو القطع أو اليقين، قال له العلم والقطع واليقين كله إيه مصطلحات بمعنى ما، فقال يستحيل أنها تفيد العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الأرض، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، ما عدا ما سبق للحديث التي انتقدها بعض الحفاظ والحديث اللي هي المتعارضة التي عجز عن الترجيح فيها، فما عدا ذلك فقد أجمعوا على صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ما معناه، يعني ذكر اعتراضا وأجاب عنه، قال لو أن معترضا قال إن الأمة الإسلامية وأهل العلم قد أجمعوا على العمل بالبخاري ومسلم، عمل بأحاديث البخاري ومسلم، لكن لم يجمعوا على صحة أحاديث البخاري ومسلم، قال هذا الكلام كيف نرد عليه؟ قال منعناه، يعني رددنا على هذا الكلام، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. لو ادعى مدعي أن الأمة إنما أجمعت على العمل بما في الصحيحين وليس على صحة ما في الصحيحين، وقال هذا الكلام مردود، لأن الأمة أجمعت على وجوب العمل بكل ما صح من الأحاديث سواء في الصحيحين أو في غيرهما، فإذا ما هي المزية للصحيحين عندما يقال إن الصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول؟ فكيف يفسر هذا؟ لابد أن يفسر هذا بأنهم أجمعوا على صحة ما في الصحيحين وأن لهما مزية تتعلق بالصحة أنهما أصح من غيرهم. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، يعني هنا يذكر أسماء العلماء الذين قالوا أن الحديث الذي في الصحيحين يفيد العلم النظري، يعني ليس يفيد الظن الراجح وإنما يفيد العلم النظري. ممن قال بهذا؟ قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ممن قال بهذا الكلام. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. فذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين قالوا إن حديث الآحاد إذا رواه البخاري ومسلم فإنه يفيد العلم النظري. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح. يمكن أن يقال أن المزية التي للصحيحين على غيرهما أنهما أصح الصحيحين. قال: ومنها المشهور، يعني من أحاديث الآحاد التي احتفت بها القرائن فأصبحت تفيد العلم، الحديث المشهور. إذا كان حديث آحاد وكان مشهوراً، يعني حديث أحد صحيح وهو مشهور، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلم. فحديث الأحد المشهور الذي له طرق متباينة، يعني رواه مثلاً أكثر ثلاثة أو أكثر من الصحابة، وعن كل منهم رواته تعددت طرقه واختلفت طرقه، التباين هو الاختلاف، يعني طرق مختلفة، يعني لا ترجع كلها إلى يعني إسناد واحد، وإنما تنوعت أسانيده وكثرت وتباينت وكانت سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورة بضم الفاء وغيرهما. فهؤلاء ممن قالوا إن الحديث المشهور الذي تباينت طرقه وكانت سالمة من الضعف فإنه يفيد العلم النظري. طيب، هذا مما احتفت به القرائن أيضا وأصبح يفيد العلم. النوع الثالث من حديث الأحاد الذي يفيد العلم. قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، يكون حديث أحد يكون صحيحا وتسلسل بالأئمة الحفاظ، يعني يرويه إمام حافظ عن إمام حافظ عن إمام حافظ، ولا يكون غريبا، يعني لا يكون حديثا غريبا، وإنما يكون يعني كل طبقة فيها إمام حافظ ومعه راو آخر على الأقل، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره، عن الشافعي ويشاركه فيه غيره، عن مالك بن أنس، يعني حديث رواه أحمد وغيره عن الشافعي وغيره عن مالك رحمه الله، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، هو علم نظري يعني بالاستدلال، يستدل بجلالة هؤلاء الأئمة أنه يستحيل أن يكون هذا، يعني هؤلاء الأئمة الذين تتابعوا على روايته وتسلسل الإسناد بهم، فإنه يستحيل أنه لا يفيد القطع أو العلم، فإنه يفيد العلم من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. يعني يقول أحمد بن حنبل مثلا ومعه آخر لمنع يعني احتمال أن يكون أخطأ، مثلا أحمد بن حنبل إمام جليل ومن أكابر الحفاظ، لكن مثلا حتى لو كان هناك احتمال نادر أن يقع منه الخطأ فهذا الاحتمال ذهب بوجود من شاركه في رواية الحديث، فإذا انتفت هذه الاحتمالات وأصبح مفيدا للقطع، وهذا يغني عن العدد الكثير، يعني مثله مثل المتواتر، الصحيح المتواتر يفيد العلم الضروري، لكن هذا علم نظري. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا ضاف من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث والمتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتلحد المذكور، والله أعلم. يعني هذا النوع من العلم الذي تفيده هذه الأحاديث هو علم نظري بالاستدلال، فلذلك لا يحصل هذا العلم إلا لمن استدل. أما الذي لا يعرف كيفية الاستدلال على صحة هذه الأحاديث فإنه قد لا يحصل له العلم بها، لكن هذا لا ينفي أن هذه الحديث تفيد العلم لمن له القدرة على الاستدلال. وهذه طبيعة العلم النظري أنه يحتاج إلى استدلال، فالذي لا يحسن الاستدلال لا يحصل هذا العلم النظري، لكن الذي عنده الأهلية للاستدلال زي المسائل الرياضية وقوانين الفيزياء وكذا إلى آخره، فالذي لا يحسن هذا العلم يعني هناك أشياء مثلا يقطع بها الأطباء ويقطع بها العالمون بالعلوم المختلفة لأنهم يستدلون عليها بأدلة ويتوصلون بها إلى نتيجة قطعية يجزمون بها، لكن الذي لا يحسن استعمال هذه الأدلة واستخراج النتيجة منها لا يحصل عنده العلم بهذا، فيقلد يعني من أخبره الشخص لا يحسن الحساب وجدته مسألة رياضية لا يعرف، لكنه يقلد من قال له علم فلا يحصل له العلم، لكن الذي عنده القدرة الأهلية يحصل له العلم. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، الأنواع الثلاثة حديث الأحاد التي تفيد القطع أو تفيد العلم النظر ثلاثة أنواع، الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. هذا ملخص يعني محصل لتلخيص ما ذكره أن حديث الأحاد لو كان رواه يعني خرج في الصحيحين أو له طرق متعددة أو رواه الأئمة فإنه يفيد القطع، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. يعني قد يحصل أن يكون حديث في الصحيحين وله طرق كثيرة ومسلسل بعض هذه الطرق مسلسل بالأئمة الكفار فيكون يعني أولى أن نقطع بصدقه. قال أقسام الغرابة من ضمن أنواع الحديث الأحاد الحديث الغريب. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعدد الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي. الغرابة قد تكون في طبقة الصحابي يعني انفرد به صحابي واحد، فقال الغرابة أن لو كانت في طبقة الصحابي فالأسانيد كلها سترجع إلى هذا الصحابي الواحد مهما تعددت طرقه وكثرت، إذا كان لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد فإذا هذا هو الموضع الذي يدور عليه الإسناد وتتفرع منه الطرق فسترجع في النهاية إلى واحد، فهذا سيسميه الغريب المطلق أو الغرابة المطلقة اللي كانت الغرابة فيه في أصل الإسناد من جهة الصحابي، أو لا تكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، يعني الحديث يكون من رواية عدد من الصحابة ويقول وأحد الصحابة رواه عنه أكثر من واحد ثم تفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. ممكن هنا مثال مثلا ايه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فقال هذا الحديث تفرد به أبو الزبير عن جابر وقد ورد الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن معاذ بن أنس لكن لا يصح. ف فهذا مثال للفرد المطلق يعتبر يعني لم يصح إلا من طريق صحابي واحد. هذا زي حديث إنما العمل بالنيات. قال فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مثال الفرد المطلق اللي هو يعني لم يرويه إلا صحابي واحد، وقد يعني يحصل أن هذا الصحابي الواحد لم يرويه عنه إلا تابعي واحد، كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. فمن أعتق عبدا فله الولاء، بمعنى أنه إذا مات هذا العبد وليس له ورثة فمعتقه يكون وارثا له، والمعتق هذا ينتسب إلى قبيلة معتقه، فهذا الولاء يعني حق غير قابل للبيع ولا للهبة. يعني من أعتق عبدا فأصبح الولاء لهذا المعتق، ولاؤه لهذا المعتق. إذا كان هذا المعتق تميميا فهذا العبد فيقال له التميمي مولاه، يصبح مولى بني تميم. ولو مات هذا العبد وليس له أبناء ولا زوجة ولا أو حتى لو له زوجة متبقي بعدها يعود إلى إلى مواليه الذين أعتقوه المعتق وعصبته وكذا، يكون له نصيب في الميراث. فهذا الحق غير قابل للبيع ولا للهبة. ما ينفع واحد من التميم مثلا يعتق عبدا وبعدين يهب الولاء لشخص قرشي مثلا ولا بطفاني ولا كذا، فالولاء لا يباع ولا يهب. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، وهذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الايمان، تفرد به ابو صالح عن ابي هريره، وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح. إذا عندنا حديث فيه تفرد في ثلاث طبقات، يعني الصحابي واحد اللي هو حديث اللي هو ابو هريره، الايمان بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه، عليها قول لا اله الا الله وانها اماطه الاذى عن الطريق. هذا الحديث لم يروه من الصحابه الا ابو هريره، ولم يروه عن ابي هريره الا ابو صالح، ولم يروه عن ابي صالح الا عبد الله بن دينار. وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الاوسطي للطبراني امثله كثيره لذلك. كما مضى هذه كلها امثله على الغرابه المطلقه. ومن امثلته اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات. والثاني الفرد النسبي. سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبه الى شخص معين وان كان الحديث في نفسه مشهورا. يعني يكون الحديث مثلا رواه عدد من الصحابة، مثلا رواه أربعة من الصحابة أو خمسة من الصحابة، وبالنسبة لطريق صحابي معين انفرد عنه تابعي واحد، لكن الطرق الأخرى الصحابة الآخرون عنهم أكثر من واحد، فهنا تكون الغرابة نسبية. يعني في يعني الحديث مثلا من طريق أبي هريرة انفرد عنه واحد، لكن يكون الحديث له طرق أخرى مثلا من طريق ابن عمر أو أبي سعيد أو غيره من الصحابة. قال ويقل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل هذا الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فيقول إن مصطلح الغريب ومصطلح الفرد، يقول في اللغة الغريب والفرد معناهما واحد، لكن في اصطلاح المحدثين فرقوا بين الفرد والغريب. ما هو الفرق بينهما؟ قال فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. الغرابة المطلقة يكثر يغلب في الاستعمال تسميته فردا، والغرابة النسبية يسمونه غريبة. لكن يعني يقول قد يستعمل، يعني يقول فرد مطلق وفرد نسبي وغرابة مطلقة وغرابة نسبية، لكن الغالب أنهم إذا قالوا فرض يعنون الإيه المطلق، إذا قالوا غريب يعنون الإيه النسبي، هذا هو الغالب في الاستعمال. قال وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. يعني في فرق كلمة فرد وبين الفرد هذه اسم، لكن تفرد فعل، والغريب اسم وأغرب فعل. فقال في استعمال الاسم الغالب أنهم إذا قالوا فرد يكون مطلقا، وإذا قالوا غريب يكون نسبيا، لكن من جهة الفعل إذا قالوا تفرد به فلان أو أغرب به فلان كلاهما يستعمل في المطلق والنسبي من غير إيه تفريق بين أغرب وتفرد. واضح؟ قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ طبعا لسه ما جيناش تعريف المنقطع والمرسل، لكن المنقطع صفة عامة اللي هو يعني من قطع إسناده في أي طبقة من الطبقات، يعني المنقطع اللي هو في طبقة من الطبقات فيه راوي يروي عن شيخ إيه ما لم يسمعه منه وما يروي ما لم يسمع، فيكون هذا انقطاع. في الانقطاع قد يكون ما سقط من سنده راوي، يعني في بينهما واسطة والواسطة محذوف، فالحديث الذي سقط من سنده راوي في أي موضع من المواضع فهو منقطع. وأما المرسل اللي هو إيه ما سقط من سنده راوي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرسل هو نوع خاص من الإيه من الانقطاع اللي هو سقط من سنده الراوي اللي هو الصحابي، اللي هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن منقطع عام من هذا اللي هو ما سقط من سنده راوي في أي طبقة من الطبقات. واضح؟ فقال هنا أيضا من جهة الاسم إذا قالوا منقطع إذا سقط من سنده راوي في أي طبقة من الطبقات، والمرسل اللي هو إيه؟ ما سقط من سنده الراوي اللي هو الصحابي اللي هو بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر المحدثين على التغاير بين المنقطع والمرسل، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. يعني قال في الاسم إذا قالوا منقطع سقط من سنده راوي، يعني في غير إيه يعني في أي طبقة من الطبقات، لكن المرسل اللي هو سقط من سنده ما بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في اسم منقطع واسم مرسل. لكن من جهة الفعل يستعملون الفعل من المرسل يقولون أرسله فلان، فقال حتى المنقطع يقال أرسله فلان. يعني مثلا لو فرض مثلا الحديث فيه مثلا يعني عندنا هنا مثلا مر بنا إسناد إيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، لو أن عبد الله بن دينار رواه عن أبي هريرة مباشرة بدون ذكر أبي صالح، فهذا الذي نسميه منقطع ولا مرسل؟ لا، الصحابي مذكور، مرسل بيكون الصحابي غير مذكور. أنا أقول عبد الله بن دينار عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين عبد الله بن دينار وأبي هريرة في هناك إيه أبو صالح محذوف من السنة. هذا من جهة الاسم نسميه مرسلا أو منقطعا، نسميه منقطعا، لكن من جهة الفعل نقول أرسله عبد الله بن دينار مثلا أو أرسله، فالفعل أرسله حتى في المنقطع نقول أرسله، سواء كان فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه. وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. قل بعض من لا ينتبه إلى هذا يجد مثلا إمام الأئمة في الحديث يأتي في حديث يقول مثلا أرسله عبد الله بن دينار عن أبي هريرة فيقول هذا منقطع ليس مرسلا فيدعي أن هذا الإمام لا يفرق بين المنقطع والمرسل فقال لكن هذا الكلام غير صحيح هو يفرق بين المنقطع والمرسل لكن عند استعمال الفعل يقول أرسله في المنقطع لكن هذا لا يعني أنه لا يفرق بين المنقطع والمرسل هناك فرق في المصطلح كاسم منقطع واسم مرسل وبين الفعل أرسله فأرسله يستعمل في الأمرين بعد ذلك سأتكلم عن تعريف الصحيح وشروطه ندعو عن الدرس القادم إن شاء الله نعم يعني نجعل المصطلح في البداية طيب حاضر صلى الله ممكن نتشاور مع الإخوة إن شاء الله حاضر بإذن الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله